اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر